حصريا على موقع djkimo.com. انا مش بريئة وعارفة ان انا مذنبة، بس انتوا برضو كمان ما كنتوش اسويا، موتوا فيا زمان الحتة الطيبة، ومن البجاحة كمان بتعملوا ابرياء. انا مش بريئة وعارفة ان انا مذنبة، بس انتوا برضو كمان ما كنتوش اسويا، موتوا فيا زمان الحتة الطيبة، ومن البجاحة كمان بتعملوا ابرياء. تستنوا سبتوا رحمة ربنا تنزل عليه. بشحت كمان نفس الهوى، متكتفة وعيشة بين الموت والحياة، حرماني كان زي العيال اللي مالوش دوا، فانا خدت وتعودت على كتر العيا. تستنوا ايه من حد عشتوا طول حياتكوا بتوجعوا بتوجعوا، من حد كل تضيعوا وبتكبروا يغلطوا بعدين تلعنوا، يرجع يتوب فبتمنعوا من التوبة ليلي. استنوا ايه من حد جرحه ولا دمه مهمكوش، فوق طلتوا شال الهم بس ما كفاكوش، وما سبتوهوش يرتاحوا حصرياً على موقع djkimo.com.